تكونت بقدرته الاشياء وتوازت برحمته الالاء وانشقت بحكمته الارض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والغناء فيرحم من عباده من يشاء واليه تغلبون. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري ولا الامور التي تجري في الكون تقديري لخالق الرضا تصديرا بخلقه هو اعلم بحالي قبل تصويري. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبين العالمين خراب ان صح منك الوجه فالكل هيئ وكل الذي صوت تراب. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمه المهداه والنعمه المزداه والسراج المنير امام المتقين وقائد الغر المحجلين وشريع المسلمين يوم الدين. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت فينا بالقران هاديا وطلعت في الاخوان بدرا بيرا. والله ما خلق الاله ولا برا بشرا يرى محمد غير الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى ال بيتك الاطهار. ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عميد عائله الغنام جميعا. وقد جئنا لكي نشاهد اسره الكريم الراحل سعيد المولى سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضه رياض الجنه وان يسيره فسيحا للذات. فاقول للشيخ محمد السيد الغزال ولاولاده الاستاذ عبد الرحمن والاسعدي والسيد عبد الله والعائله الكريمه الراحل انتقل في ايام طيبه عند الله سبحانه وتعالى. فاسال الله العلي القدير ان يجعل القران العظيم شفيعا له يا رب العالمين. وما اجمل ان يتلألأ المكان داخل تحت القران الكريم الذي تكللت وتجملت تحت قياده الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار في هذا اللقاء القراني. ما اجمل ان نعيش مع امير النغم في فن تجويد القران الكريم لانه قارئ فراغ في بيت القران الكريم وهو دائما السليم المدرسه الاقمريه في فن تجويد القران الكريم. كثير من سفراء القران الكريم وقارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي دقة الأداء روعة التلاوة فضيلة الحارس محمود الشحاب أدعو الله معي للقارئ الكريم أن يغيظ عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولي ذلك والقادر عليك مع بالله من الشيطان ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى خلقناكم أول مرة وتركتم ما رأيناكم وراء وَمَا لقد قطع عليكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد قدر الله بينكم وبين العالمين. Thank you. Oh,

الله الله على بال يا عم كمان واحدة الله أكبر أبو طاهر غالي الله النبي محمد العتاولة من جبتنا. نعم يا عم نبي. في حاجة في التاريخ كده. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله. عشان خاطر النبي واللي يحب حضره النبي عشان خاطر النبي واللي يحب حضره النبي الجواب ده مثال بنفس الاداء اشكر الله روح نعم يا عم الله يفتح عليك الله وحد الله نعم يرضى عليك تعمل بالوطن Thank you.